إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، في الصحيحين من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. قال: لا أكفر به حتى تموت فتبعث. قال: دعني حتى أموت فأبعث، فسأؤتى مالا وولدا فأقضيك. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ويأتينا فردا. أيها الناس، موقف حصل في زمن النبوة، زمن نزول الوحي، وهذا الموقف قد يتكرر آلاف المرات، ولكن بعد انقباض الوحي. ما ينزل القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نزل القرآن في موقف متكرر ويقع فيه كثير من الناس، وهو أن هذا الرجل استهزأ بهذا الصحابي، هو كافر، استهزأ به وأنكر البعث. ويتندر بما جاء به القرآن وجاءت به السنة من أن المؤمنين سيكون لهم أموالا، سيكون لهم أموال وبنين وكنوز وذهب، ويلبسون الحرير، ولهم الملك العظيم في الجنة. فهذا يستهزئ بهذا كله، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. قال: لا أكفر به حتى تموت فتبعث، يعني يؤكد له أنه على هذه العقيدة وعلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من إثبات البعث والنشور وما أعد الله للمؤمنين في ذلك اليوم. وهذا فقه هذا الجواب، فقال: دعني حتى أموت فأبعث، فسأوتى مالا وولدا، أي كما تزعمون، فسأقضيك ذاك الوقت. فأنزل الله عز وجل هذا القرآن يتلى إلى قيام الساعة: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أنه سيكون له ذلك، أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ بعض المفسرين يقول كلمة التوحيد، العهد كلمة التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل كان موحدا حتى يكون له ذلك؟ لأن الموحدين من مات على التوحيد سيكون له النعيم، وسيكون له مال وولد في الجنة. أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، ليس له ذلك. هذه كلمة ردع وزجر. كلا سنكتب ما يقول، هذا الكلام الذي قاله مكتوب ومحصى عليه وسيحاسب عليه ويأتينا فردا، ما ينفعه شيء، لا القبائل ولا التعصبات التي كانت عندهم، ما ينفعه شيء، يأتيه فردا. وهنا يا عباد الله علينا أن ننتبه، وأن ننتبه على ما نؤمن به جميعا من أن الله يعلم كل شيء ويسمع كل شيء، فلننتبه على أقوالنا وأعمالنا وتصرفاتنا وتعاملاتنا مع غيرنا، ننتبه لذلك كله، فإن الله مطلع عليه يعلم كل شيء. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مستترا تحت أستار الكعبة فجاء قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، فجلس عند الكعبة فقال أحدهم: أترون الله يسمع كلامنا؟ قال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. قال الآخر: إذا سمع إذا جهرنا سمع الذي أخفينا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. انظروا أيها الناس، ابن مسعود لما حدث بهذا الحديث قال ثلاثة نفر: قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم، دليل على سذاجتهم وعلى غبائهم عندما يتكلمون بهذا الكلام، وهم كفار، ولكن كان هذا هو الكلام فسمعه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه قرآن. ابن مسعود كان مستثر وسمع هذا الكلام، فأنزل الله هذه الآيات: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم بما كنتم تعملون، كل ذلك سيشهد على العبد يوم القيامة. نسأل الله أن يعافينا، نسأل الله أن يعافينا. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالناس صنفان، منهم من ينكر البعث وينكر هذا كله، ومنهم من يؤمن ولكن يتعامل مع ربه كالذي لا يؤمن، بحيث أنه يقتحم جميع المنكرات ولا يبالي، وما كأن هناك حساب وعقاب ويوم آخر ويوم القيامة، الأمور كلها عنده سهلة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني في ناحية من البيت وجاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، فأنزل الله، تقول ولا أسمع ما تقول، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله. انظروا يا أيها الناس إلى هذه الآية العظيمة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فرادى ويأتينا فردا، يأتي العبد وحيدا فريدا، يحاسبه ربه، يحاسبه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، لا يترجم أحدا، يسمع كلام العبد ويعلم ما يقول. وإن الله سريع الحساب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يوم تشخص فيه الأبصار. لا يحسب هذا الظالم الذي يأكل أموال الناس بالباطل، سواء كان بدين أو بسرقة أو باختلاس أو ما شاكل ذلك، أن يتركه الله. لا يحسب ذلك القاتل أنه سيترك يوم القيامة، ذلك الفاجر الذي يقتل المؤمنين لا يظن أنه سيترك. إن الله بالمرصاد يحصي أعمال العباد، ثم يوافيهم بها يوم القيامة ويحاسبهم عليها، يحاسبهم على كل شيء، على الظلم، سواء كان الظلم متعديا وهذا أعظم، أو قاصرا وهذا أيضا يحاسب الله العبد عليه. فلينتبه المؤمن وليتق الله، حتى على مستوى الضربة واللطمة والسبة والشتمة، كل ذلك محصى، وإن نسيت أحصاه الله ونسوه. يقول سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء شهيد، إن الله بكل شيء بصير. يأتي العبد يوم القيامة وقد لطم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته، وهكذا ذلك الآخر والرابع والخامس والسادس، حتى إذا فنيت حسناته وبقي عليه رصيد كثير من الظلم، من الشتم، من السب، حتى رفع الحديد على أخيه، فقط رفع الحديد ظلما، شتمه ظلما، نظر إليه نظرة احتقار بعينه لحظه ظلما، كل ذلك مسجل مكتوب أحصاه الله. يأتي يوم القيامة يأخذ ذلك المحتقر، ذلك المأكل ماله، ذلك المضروب، ذلك المنطوم، ذلك المختلس، كل واحد سيأخذ، ولكن لا يأخذ دينار ولا درهم، يأخذ حسنات، حسنات عظيمة اجتهد في جمعها، اجتهد وأخلص لله فيها، جاهد نفسه بالكاد خلص من الرياء والسمعة، واجتهد حتى يخفي عمله حتى يقبله الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف جاء وعنده ظلم كثير، ظلم العباد، ايش فعل؟ يأخذ المظلوم هذا العمل المخ الذي أخلصت فيه لله سبحانه وتعالى واجتهدت، وإن كانت صدقات عظيمة، فيأخذ ويتقصن، لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. العبد يوم القيامة أحوج إلى حسنة، حتى إن والده يطلب حسنة فيبخل بها عليه، ابنه، زوجته، كلهم يطلبون حسنة واحدة يبخل، ما يستطيع، ما يعطيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ولكن يقدمها سهلة للمظلوم، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فيطرح في النار والعياذ بالله. ألا فلنتق الله في أنفسنا وفي أعمالنا وأقوالنا، في كل ما نفعل نتق الله ونراقب الله، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا التوبة النصوح، اللهم ارزقنا توبة نصوحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك هداية لا نضل بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، أن تحسن خواتيمنا وأن تجعل خير أيامنا يوم نلقاك، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.